لآلئ رمضانية. يعلم أنه لا يصح إسلام من جحد صوم رمضان، وأن من ترك الصوم لذلك جاحدا لوجوبه فإنه يعتبر غير مسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري تعليقا: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. لآلئ رمضانية.